إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: الطريق إلى تدبر القرآن الكريم. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمة القرآن والسنة، فبالقرآن والسنة تعرفون كيف تعبدون الله تعالى، وتعرفون الحقوق والواجبات. فتمسكوا بالقرآن والسنة تكونوا على بصيرة وخير وبركة. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للعالمين. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن هذا القرآن سبب، أي حبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه الطبراني بإسناد جيد. فيا عباد الله، إذا أردنا الهدى وأردنا الخير والبركة وأردنا السعادة والعزة في الدنيا والآخرة، فعلينا أن نتمسك بهذا القرآن العظيم. كيف نتمسك بالقرآن الكريم؟ نتمسك به باتباع خطوات ثلاث. أولا، بأن نتلو وأن نحفظ وأن نستمع إليه برغبة وحب. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الخطوة الثانية: علينا أن نتعلم هذا القرآن وأن نعلمه. فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. علينا أن نتعلم هذا الكتاب، ولا نقول هذا الكتاب يتعلمه الأئمة فقط وحفظت القرآن الكريم، لا. أيها الطبيب، تعلم القرآن الكريم. أيها المهندس، تعلم القرآن الكريم. أيها الفلاح، أيها التاجر، أيها المسؤول، يا أيتها المرأة، أيها الصبي، كلنا يجب علينا أن نتعلم هذا القرآن الكريم بقدر ما تسمح به أوقاتنا، وبغير أن تكون هناك علوم أخرى تزاحم القرآن الكريم. ثالثاً، إذا أردنا أن نتمسك بهذا القرآن الكريم، علينا أن نجعله منهجاً للحياة، دليلاً نسير على نوره، وذلك بالتأدب بآدابه وبالعمل به. فعن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي؟ فقالت: كان خلقه القرآن. رواه مسلم. اتقوا الله يا عباد الله، وتمسكوا بهذا الكتاب العظيم الذي إن تمسكنا به أعزنا الله في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اعلموا رحمه الله أن هذا الكتاب لا نستطيع أن نتلوه أو أن نتعلمه أو أن نجعله منهجا للحياة إلا لله. هذا القرآن الكريم لا بد من فهمه، وفهمه ميسر والحمد لله. إذن علينا أن نتدبر هذا القرآن الكريم، أي أن نتفهمه وأن نفهمه وأن نفقهه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن علينا أن نتدبر هذا القرآن الكريم. اقرأ القرآن الكريم على أنه رسالة من الله. أيها الإنسان، لو جاءتك الآن رسالة من مسؤول كبير جاءتك إلى البيت، كيف ستقرأها؟ ستفرغ ذهنك وتفتح الرسالة؟ هذا الرئيس، هذا الوزير، هذا الملك، هذا الأمير أرسل إليك رسالة لشخصك، ستقرأها بتمعن وتدبر وتذهب عنك كل ما يشوش. إذن هذا القرآن العظيم لم يأتي من إنسان، جاء من عند الله، بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتدبره يا عباد الله. التدبر يؤدي إلى أن تحب القرآن الكريم وأن تفهمه وأن تسير على هديه. كيف يكون ذلك؟ باتباع الخطوات الآتية. أولا، علينا أن نتضرع إلى الله أن يفهمنا هذا القرآن الكريم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إذن أدعي ربي: يا ربي فهمني كتابك، فهمني باش نسير عليه، باش يكون لي هدى وشجيعا. ثانيا، علينا أن نقرأ القرآن بتفاهم. كيف ذلك؟ لما تقرأ القرآن، كان القراءة نوعان، كان قراءة تعبدية، تقرأ ما استطعت تختلف حسنات، وكان دير جلسة خاصة باش تقرأ القرآن الكريم بتدبر، وحاول تفهم وحدك قبل. طبعا كي تفهم وحدك ما تروحش تقول للناس واش فهموا، لا، حاول تفهم وحدك، ثم بعد ما تفهم وحدك اعرض فهمك على علماء التفسير، على كتاب التفسير، على شيخ يفسر. فإذا وجدت نفسك أنك أصبت، من الله واشكر الله واسأله المزيد من فضله. أما إذا وجدت نفسك فسرت الآية تفسيرا غير صحيح، حمدت الله أنك لم تذكر ذلك للناس وأنك فعلت التقويم بفهمك الذي لم يكن صحيحا. إذن لا بد من القراءة التدبرية. معليش يكون عندك قراءة تعبدية فحسنة جدا، وقراءة تدبرية. برمج أوقاتك لذلك. ماذا نتدبر؟ نتدبر في القرآن الكريم، في عظمة الله وقدرته العجيبة، في توحيد الله وقصص الأنبياء والذين اتبعوهم والذين كانوا أعداء لهم وما في ذلك من الدروس والعبر. كذلك نتدبر في الأمثال التي ضربها الله تعالى في القرآن الكريم. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذن أول خطوة باش نفهم القرآن الكريم ندعو ربي باش نفهمنا هذه الرسالة العظيمة التي تصلح إلى ينفع. ثانيا أن نقرأ القرآن قراءة تدبرية. ثالثا أن نذهب إلى كتب التفسير الموثقة والموثوقة وأن نجلس في حلقات المشايخ والعلماء والأئمة الذين يفسرون لنا القرآن الكريم. رابعا أن نجعل جلسة مع الأهل والأقارب والأصحاب في تلك القراءة التي فهمناها. أنت جالس في القهوة ولا جالس مع أصحابك تقضي وقتا، جيب آية مما تعلمت. هكذا كن عندنا اعتناء بالقرآن الكريم. خامسا علينا أن نعرف اللغة العربية، نتعلم اللغة العربية هي الوسيلة الكبيرة لفهم القرآن الكريم. سادسا علينا أن نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو التفسير العملي للقرآن الكريم. سابعا علينا أن نتفكر في الكون. من ذلك إذا أفرد راسك، أرفع راسك للسماء، انظر في الليل إلى النجوم، انظر إلى السحاب، انظر إلى الجبال، يعتبر هذه أشياء تساعدنا على فهم القرآن الكريم. عباد الله، إن أجدادنا كانوا يعتنون بالقرآن الكريم، ولذلك نصرهم الله وألقى الرعب في قلوب أعدائنا. أما لما ابتعد كثير منا عن القرآن الكريم سلط علينا أعداؤنا، حتى إن العدو النصراني وغير النصراني دخل إلى بلاد المسلمين وعذب المسلمين. لكن الحمد لله لما رجع المسلمون إلى دينهم أعانهم الله وتحرروا من الاستثمار العسكري. لكن الاستثمار الثقافي نزال كاين استقرار، نعم الحمد لله، ولكن نزال راه ضعيف. فعلينا أن نستقل الاستقلال الثقافي والديني عن أعدائنا الذين لا يريدون لنا الخير. وذلك يكون بماذا؟ بأن نتدبر القرآن الكريم وأن نسير على هدي القرآن والسنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن والسنة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين يا رب العالمين. اللهم اخذ الديون عنهم واكشف همومهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اخذ حوائجهم. اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والسلاسل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض يا رب العالمين، ووفقنا للتقوى والعمل بما ترضى يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم زد عذابا وفتنا على الكفار الذين يريدون الشر للإسلام والمسلمين. والحمد لله قد استجاب الله الدعاء، فهاهم انظروا كيف يقعون. لماذا؟ لأنهم تجبروا وطغوا وأسقطوا دولا عربية وأسقطوا دولا إسلامية. فاللهم يا ربي اجعل الدائرة تدور عليهم يا ربي. اللهم نجنا منهم. اللهم أخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين. ومن لم يكن كذلك فاهده إلى الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين، وارحمهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا